السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الدقائق المباركة نتناول أقوال بعض أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة في حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها. وهنا كلمة يعني مباركة لفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله، قال: من الأخطاء نسبة جواز كشف المرأة لوجهها للأئمة الثلاثة، يعني أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال: لأنه لم يتحدث أبو حنيفة ومالك والشافعي في كشف الوجه بذاته، وإنما تحدثوا عن لزومه للأحكام كالصلاة والإحرام والظهار، فيأخذون نصا من سياقه لمعنى جديد. والأقوال التي تنسب خطأ لأبي حنيفة ومالك والشافعي في كشف المرأة لوجهها غير محررة، وإنما هي أقوال لفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية لا لأئمتهم. قال الموزع الشافعي: الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة. قال: وقد قرأت في أعوام كتب مالك والشافعي وأبي حنيفة ومسائلهم، فلم أرى قولا صريحا لهم يجيز كشف الوجه، بل الثابت تأكيدهم عليه. أما أتباعهم فنعم، يعني الكلام في جواز كشف وجه المرأة هذا لأتباع الأئمة، أما الأئمة لا. قال الشافعي: في الأم إن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها، فمع أنه يحرم عليها عند الشافعي تغطية المحرمة وجهها، إلا أنه أسقط الحظر لأن وجوب الحجاب آكد. ويتحدث الأئمة الثلاثة عن الصلاة ويقولون عن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه العبارة أكثر العبارات بترا، وهذا حجاب الصلاة لا حجاب المرأة. قال مالك في المدونة: لغيره النظر إلى وجهها، وهذا في مسألة الظهار، ومراد أن الظهار يجعلها محرمة على من كان يراها قبل ذلك، بل تبقى الزوجية تراها ويراها غيره ممن يراها قبل ذلك. وأيضا قال الموزع الشافعي: ما أظن أحدا من الأئمة الأربعة يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة. وكذلك قال: لم يزل عمل الناس على هذا قديما وحديثا في جميع الأمصار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة وهذه نقول من يعني أقوال الأئمة، أو من أقوال أئمة المذاهب الأربعة. أولا المذهب الحنفي، قال ابن الجيم في البحر الرائق وفي فتاوى قاضي خان: ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها إن كان المراد لا يحل أن تكشف. وقال ابن عبدين في حاشية البحر: قال في النهر: وقول الفتاوى لا تكشف أي لا يحل. وفي البحر الرائق: واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه، فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة. قال: ولذا حرم النظر إلى وجهها، ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة، كذا في شرح المنية. قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة. وقال في مجمع الأنهر وفي المنتقى: تمنع الشاب عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة، وقال ابن عبدين في حاشيته: والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. وقال السهال الفوري رحمه الله: ويدل على تقييد كشف الوجه بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهور وظهوره، وعلى عند كثرة الفساد وظهوره. وهنا كذلك ابن الهمام الحنفي قال: المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دل الحديث عليه. كذلك أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي رحمة الله عليه في تفسيره لقول تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. هذا كلام يعني أئمة من أئمة المذهب الحنفي. وكذلك المذهب المالكي قال الدرديف في الشرح الصغير: عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس محرم لها، جميع البدن غير الوجه والكفين، وأما هما الوجه والكفان فليس بعورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة. ونقل الصاوي في حاشية علي عن ابن مرزوق أن مشهور المذهب وجوب ستر وجهها ويديها. وقال في حاشية الدسوقي: قولك ستر وجه الحرة ويديها، أي فإنه يجب إذا خيف الفتنة بكشفها. وقال أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه المالكي: والمرأة عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون بدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها. طبعا مسألة الصوت فيها نزاع، والأصح والأرجح أنه ليس بعورة. وكذلك نفس النقل نقله القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره. وأما السادة الشافعية فلهم كلام كثير وطويل، من ذلك قال إمام الحرمين الجويني: على اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب، يعني ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وإنما حرم نظرهما، أي الوجه والكفين، من الحرة ولو بلا شهوة، ولو بلا شهوة. وأيضا عندنا يعني أئمة كثر من أئمة المذهب الشافعي، مثلا السيوط رحمة الله عليه في الأشباه والنظائر قال: المرأة في العورة لها أحوال، حالة مع الزوج ولا عورة بينهما وفي الفرج وجه، وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح، وحالة مع المحارم والنساء وعورتها ما بين السرة والركبة، وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين. وفي فتاوى الرملي سئل: هل يجب على المرأة ستر وجهها خارج الصلاة بحضرة الأجانب؟ فأجاب: يجب عليها ستر وجهها بحضرة الأجنبي كما صحاه في المنهاج، وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه. وعلله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، ونقلا في الروضة وأصلها ونقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقره. وكذلك في حاشية البجرمي على الخطيب: وعورة الحرة أي في الصلاة، أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة. وكذلك في حاشية البجرمي على المنهج قال: وللحرة أربع عورات، فعند الأجانب جميع البدن، وعند المحارم والخلوة، إلى آخر كلامه. الشاهد أنه قال: عند الأجانب جميع البدن، جميع البدن. وهنا كلام لأبي حامد الغزالي قال: إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. ذكر ذلك في إحياء علوم الدين، يقول يعني كأن هذا إجماع عملي: الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء منتقبات، يخرجن منتقبات. والحافظ بن حجر في فتح الباري قال: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. وشمس الدين الرملي الملقب بالشافع الصغير قال: وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة، وهو كذلك كما في المنهاج لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. سافرات الوجوه. وكذلك البيضاني، البيضاوي الشافعي، البيضاوي الشافعي عفوا، قال: كل بدن المرأة الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ونحو ذلك. وابن حجر رحمة الله عليه في شرح صحيح البخاري ذكر قول فاختمرنا، يعني قول في حديث أم المنعشة فاختمرنا، قال أي غطينا وجوههن. والسيوطي قال رحمة الله عليه عند قوله يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن، وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. أما المذهب الحنبلي فقال في نيل المآرف شرح دليل الطالب والحرة البالغة. قبل ذلك عندنا كلام عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. الإمام أحمد رحمه الله نص صريحا أنه يعني قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. ونقل ذلك ابن الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في شرح العمدة. وقال ابن تيمية: وكون الوجه واليدين ليس بعورة لا يبيح إبداءهما للرجال بكل حال، يعني على مذهب من يقول ليس بعورة، وإنما يظهر أثر ذلك في الصلاة ونحوها. وأيضا البهوتي في كشف القناع قال: وهما أي الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها أي الصلاة، باعتبار النظر كبقية بدنها، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وقال البهوتي في شرح المنتهى: قول عورة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، أي وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى، بالنسبة إلى الرجل والخنثى. وهنا كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره. سبحان الله العظيم. وابن القيم قال: العورة عورتان، عورة النظر وعورة في الصلاة. هذا الكلام مهم جدا، حتى يعني يتبين الإنسان أن أهل العلم عندما يتكلمون يعني ينبغي للإنسان يميز عورة النظر عن عورة الصلاة. قال: فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. وقال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وقد كنا قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرأة وجهها وكفيها، ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء، دون الإماء. وهنا كلام نفيس نختم به للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها، قال: وإني لأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز أن تكشف كفيها، فأيهما أولى بالستر؟ أليس الكفان؟ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين. وأعجب أيضا من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها، فأيهما أولى بالستر؟ هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم وتبيح لها أن تكشف الوجه؟ الجواب: أبدا، هذا تناقض، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلق بالأقدام، إلى أن قال: أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها. قال: ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء الإسلام اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكر صاحب نيل الأوتار عن ابن رسلان. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. طبعا هذه الفتاوى لا شك أننا نعلم أن هناك يعني من الأئمة الكبار المتقدمين في المذاهب، خاصة المذاهب الثلاثة، مذهب حنيفة ومالك والشافعي، منهم من يقول بأن الوجه والكفين ليس بعورة، لكن يعني هذا أكثر العلماء المتأخرين من المذاهب على هذا الذي ذكرناه، وهو الذي يؤيده الدليل، هو الذي يؤيده الدليل. وهنا يعني كلمة كذلك لفضيلة العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، نذكرها تيمنا وتبركا بهؤلاء السادة، يعني التماسا للبركة في الأكابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البركة في الأكابر. لما سئل عن يعني مسألة الحجاب، قال: الحجاب فيه تفصيل، أما كونها تستر شعرها وبدنها كله إلا الوجه والكفين فهذا لازم عند أهل العلم، وهكذا القدمان عند جمهور أهل العلم، عليها سترهما عن الرجال، هذا محل ليس محل خلاف، كونها تستر شعرها وبدنها وصدرها وجميع بدنها حتى القدمين، هذا واجب على النساء عن جميع الرجال الأجانب، حتى ابن عمها وحتى ابن خالتها الأجنبي عليها، عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، هذا محل الخلاف. وهكذا القدمان فيهما خلاف يسير، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الواجب سترهما أيضا. أما الوجه والكفان فقد نزع بعض أهل العلم في ذلك، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب سترهما عن الأجانب إذا كان الوجه ليس فيه محسنات، لا مكياج ولا كحل ولا شيء من أنواع الجمال. وأنا يعني أذكر أن الرواية التي جاءت عن ابن عباس بأنه داء الزينة إنما هي المراد منها الكحل والخضاب أو الوجه والكفين، رواية ضعيفة لا تصح عن ابن عباس، بل صح عن ابن عباس ما هو أقوى من ذلك، أنه قال: أمرنا إذا خرجنا أن يدنين عليهن جلابيبهن ولا يظهر منهن إلا عين واحدة رضي الله تعالى عنه. فيقول تكملة لكلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال: وهكذا الكفان إذا كان ليس فيهما شيء من الحلي. قال بعض أهل العلم إنهما ليس بعورة في هذه الحال إذا كان الوجه ليس فيهما يدعو للفتنة من كحل أو زينة، والكفان ليس فيهما زينة أيضا من حلي أو نحوهما. وثم قال: والقول الآخر أنهما أيضا يجب سترهما عن الأجانب، وهذا القول الراجح، والأدلة على هذا القول كثيرة، لأن الوجه زينة المرأة وعنوانها، وجمالا ودمامة، جمالا ودمامة، وكذلك فالواجب ستره إلا عن المحارم أو الخاطب الذي يريد أن ينظر إليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب أن ينظر، وأما ما سوى ذلك فالواجب ستر الوجه والكفين حذرا من الفتنة. ومن الأدلة على هذا قوله: إذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، وجعل الشيخ يذكر يعني بعض الأدلة على وجوب الحجاب، وذكر ضعف الأدلة التي استدل أو ضعف بعض الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على جواز يعني إبداء الوجه والكفين، على جواز إبداء الوجه والكفين. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا العفة والصلاح والرشاد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.